محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: قياس المساواة. قياس المساواة تطرقنا إليه في أول مبحث تعريف القياس، وهو الذي يعتمد على مقدمة خارجية وهي مساوي المساوي مساوي. وقع الكلام والخلاف بين المناطق في قياس المساواة في جهتين. الجهة الأولى في أن هذا هل هو قياس منتج أو ليس قياسا منتجا؟ فإذا قلنا ألف يساوي باء، أو قل ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، من قال بأنه منتج؟ ينتج أن ألف مساوي لجيم. فقول أنه قياس منتج وقول أنه قياس ليس بمنتج. من ذهب إلى أن هذا القياس لا ينتج لأنه لا ينطبق عليه شرط أساسي من الشروط التي يجب أن تتوفر في القياس المنتج، ألا وهو وجوب تكرر الحد الأوسط. قيل أن الحد الأوسط ليس متكررا في المقدمتين، لأن المقدمة الأولى ألف مساوي لباء، أين المحمول؟ مساوي لباء. المقدمة الثانية وباء مساوي لجيم، أين الموضوع؟ باء. باء هو الموضوع. قد يقال هذا قياس من الشكل الأول، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، ولكن لو جئنا إلى محمول الصغرى نجد أنه كلمة مساوي لباء. مساوي لباء هذا كله المحمول، بينما إذا جئنا إلى موضوع الكبرى نجد أنه كلمة باء. فنجد أن الموضوع في الصغرى ليس هو تمام الحد المشترك الذي يشترك مع محمول الصغرى، بل هو جزء من محمول الصغرى، إذا لم يتكرر الحد الأوسط. فإذا لم يتكرر الحد الأوسط لا يكون هذا القياس قياسا منتجا. لذلك بعضهم ذهب إلى أنه المفروض أن القياس لا يكون منتجا، وإذا كان منتجا حينئذ اختل شرط من شروط القياس المنتج، ألا وهو تكرر الحد الأوسط. هذا الخلاف من هذه الجهة. ثم سيبقى رقم واحد مطلوب. ثم وقع الخلاف من جهة ثانية، وهي هل أنه إذا قلنا أن قياس المساواة ينتج، هل هو قياس بسيط يعني لا يتألف إلا من قياس واحد يشتمل على مقدمتين، أو هل هو قياس منتج مركب مؤلف من أكثر من قياس؟ الشيخ المضبط تبعا لكثير من الأعلام ذهب إلى أنه قياس منتج، وحل مشكلة عدم تكرر الحد الأوسط، وأيضا ذهب إلى أنه قياس مركب وليس قياسا بسيطا. لهذا عبر عن قياس المساواة بأنه من الأحيثة المشكلة، يعني فيه مشكلتان، مشكلة من جهة عدم تكرر الحد الأوسط فيه، ومشكلة من جهة هل هو بسيط أو مركب. قال قياس المساواة: من القياس المشكلة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب قياس المساواة، وإنما سمي قياس المساواة لأن الأصل فيه المثال المعروف ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم. لاحظ المقدمة الأولى ألف مساوي لباء، المحمول كلهم كلمة مساوي لباء. المقدمة الكبرى وباء مساوي لجيم، الموضوع أين هو؟ الموضوع فقط كلمة باء. إذا لم يتكرر الحد الأوسط لأن المحمول الصغرى مساوي لباء، موضوع الكبرى كلمة باء حرف باء ينتج ألف مساوي لجيم. قال هذه النقطة التي يريد أن يشير إليها، أشرنا إليها نحن فيما سبق، أنه ليس قياس المساواة فقط ينحصر في مساوي المساوي مساوي، بل يشمل حتى إذا قلنا مشابه المشابه مشابه. إذا قلنا ألف يشابه باء وباء يشابه دال، إذا ألف يشابه دال. أو إذا قلنا مماثل المماثل مماثل، هذا أيضا يسمى بقياس المساواة، ولكن سمي بقياس المساواة لأن في الغالب وفي الأغلب يأتي بهذه الصياغة مساوي المساوي مساوي، وإلا هو يشغل مماثل المماثل مماثل، مشابه المشابه مشابه، لكن لا يشمل نصف النصف نصف، لأن نصف النصف ليست نصفا بل ربع كما تقدم. لكن هل يشمل مباين المباين مباين؟ لماذا؟ لأننا إذا قلنا الإنسان يباين، أو قول هكذا الفرس يباين الإنسان، أو الإنسان يباين الفرس، والفرس يباين الناقص، لا يمكن أن الإنسان يباين ناقص، فمباين المباين ليس مباينا الإنسان. المهم أننا نفهم القاعدة ولو بمثال واحد. قد يأتي في بعض الأمثلة صحيح، لكن نحن نقول ليس عندنا قاعدة كلية بدليل عدم انطباقها على هذا المورد. دائما القواعد الكلية لك أن تهدمها ولو بمثال واحد. قال وإلا فهو أي قياس المساواة قد يشتمل على المماثلة، أي مماثل المماثل مماثل، والمشابه مشابه المشابه مشابه، ونحوهما كقولهم الإنسان من نطفة، وأيضا جزء الجزء جزء، الإنسان من نطفة، والنطفة من العناصر. لاحظ نفس المشكلة تتولد، أين الحد الأوسط في الصغرى؟ من نطفة، وهناك نطفة، نفس المشكلة تتكرر. فالإنسان من العناصر، العناصر يعني المركبات البسيطة، أو قل الأجسام البسيطة، العناصر الأولية. وكقولهم الجسم جزء من الحيوان، والحيوان لاحظ أين المحمول في الصغرى؟ جزء من الحيوان، بينما الموضوع الكبرى كلمة الحيوان، فلم يتكرر الحد أوسط، ولهذا تسمى كل هذه الأمثلة بمشكلة قياس المساواة. فالجسم جزء من الإنسان، وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية، وهذا ما طرحناه في تعريف القياس. قلنا في تعريف القياس يجب أن تنتج النتيجة لذات المقدمتين، لا من بعد مقدمة خارجية وهي قياس وهي مساوي المساوي مساوي، على صدق مقدمة خارجية محذوفة وهي نحو مساوي المساوي مساو، وجزء الجزء جزء، والمماثل للمماثل مماثل، والمشابه للمشابه مشابه، وهكذا. وإذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية كقولنا الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، فإنه لا ينتج الاثنان نصف الثمانية، لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعان. تحليل هذا القياس. إذا نحن أمام مشكلة، كيف ينتج مع أن الحد الأوسط ليس متكررا في قياس المساواة؟ نحاول أن نجعل الحد الأوسط متكررا بهذا البيان. نقول ألف مساوي لباء، ألف مساوي لباء، هذه المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى، وكل مساوي لباء مساو لمساوي جيم، وكل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم. أين الحد الأوسط؟ مساوي لباء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، ينتج ألف مساوي لمساوي جيم، ينتج ألف مساوي لمساوي جيم. إذن مشكلة، سوف أشرح المقدمة الكبرى، مشكلة الحد الأوسط قد حلت، لأن الصغرى ألف مساوي لباء، والكبرى وكل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم. إذن الحد الأوسط هو كلمة مساوي لباء، فتكرر الحد الأوسط ينتج النتيجة ألف مساوي لمساوي جيم. سوف يرجع هذا القياس إلى قياس مركب مؤلف من قياسين كما سوف يأتي، سوف أشرح الكبرى أثناء التطبيق. قال تحليل هذا القياس، وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج. هيئة القياس المألوف المنتج أن يتكرر الحد الأوسط، إذلاك سبب المخالفة إذ لا شركة فيه في تمام الوسط. لماذا لا يتكرر الحد الأوسط؟ قال لأن موضوع المقدمة الثانية أي الكبرى هو باء، هو جزء من محمول الأولى، لأن محمول الأولى هو مساوي لباء، بينما موضوع الكبرى كلمة باء، فلا بد من تحليله وإرجاعه إلى قياس منتظم، يعني على نحو يتكرر فيه الحد الأوسط، بضم تلك المقدمة الخارجية المحذوفة إلى مقدمتيه، أي إلى مقدمتي قياس المساواة، ليصير على هيئة القياس. وفي باله النظر لا يحل المشكل بمجرد ضم المقدمة الخارجية، فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الحد الأوسط، وأنه من أي أنواع القياس، هل هو من الأقيسة البسيطة أو من الأقيسة المركبة. ولذا عد عشر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج. الحدود المترتبة يعني الحد الأصغر والأكبر والأوسط لهذه النتيجة، وعده بعضهم من القياسات المفردة، القياسات المفردة أي القياس البسيط، وبعضهم عده من الأقيسة المركبة، والأصح أن عده من المركبات، فنقول أنه مركب من قياسين. القياس الأول صغراه المقدمة الأولى ألف مساوي لباء، الكبرى لاحظ بيانك، وكل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم، أين الحد الأوسط؟ مساوي لباء، ما هي النتيجة؟ ألف مساوي لمساوي جيم. هنا هذه الكبرى وهي وكل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم، تستطيع أن تترجمها بعبارة أخرى، قال كل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم. فكر العبارة بهذا النحو، ما هو مساوي جيم؟ أحسنتم، باء. إذا مساوي جيم باء، فماذا سوف تكون العبارة؟ وكل مساوي لباء كل مساو لبا مساو لبا من بعد حمل الشيء على نفسه وإثبات الشيء نفسه من الأمور الواضحة البديهية الضرورية. ولهذا هذه الكبرى مقدمة سابقة لأنها ترجع في النهاية إلى أن كل مساو لبا مساو لبا الذي هو مساوي لجن لأن الذي يساوي جن هو باء في قولنا باء يساوي باء يساوي جن. ولهذا قال وهذه الكبرى وهي كل مساو لباء مساوي لمساوي جن صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة. ما هي المقدمة الثانية؟ باء مساوي لجن لأننا قلنا أن المقدمة الأولى ألف مساوي مساوي لباء وباء مساوي لجين. المقدمة الثانية من قياس المساواة أي باء مساوي لجين. لماذا؟ لأنه بحسب المقدمة الثانية يكون ما يساوي جين عبارة ثانية عن باء لأن الذي يكون مساويا لجين هو باء. فلو قل كل ما يساوي باء يساوي باء كلمة يساوي باء ترجمة أخرى لكلمة مساوي جيم قال تكون قضية صادقة بديهية لأنها من باب إثبات الشيء لنفسي وثبوت الشيء لنفسي أمر بديهي. ويصح أن تبدل عبارة ما يساوي جيم بحرف باء لأن ما هو الذي يساوي جيم فنقول مكانها مساوي لباء مساو لمساوي جيم الذي هو يعني مساوي لباء مساوي لباء لأن ما يساوي جيم هو باء. وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول الحملي والأوسط فيه هو كلمة مساوي لباء. مساوي لباء ماذا سوف تكون النتيجة؟ ألف مساوي لمساوي جيم. شيخ مسلم واضح هذه النتيجة. إذا القياس الأول ما هو؟ قياس حملي من الشكل الأول. الآن نريد أن نؤلف قياسا أيضا حمليا من مقدمتين. المقدمة الأولى نأخذ هذه النتيجة التي خرجنا بها من القياس الأول وهي ألف مساوي مساوي جيم. هذه المقدمة هذه النتيجة نتيجة القياس الأول نجعلها مقدمة صغرى نضم إليها مقدمة كبرى وهي المقدمة الخارجية المساوي لمساوي المساوي لمساوي جيم مساوي لجيم. أنا أشرح المقدمة الكبرى. قال فينتج ألف مساوي لمساوي جيم. القياس الثاني يتكون من مقدمتين من صغرى ومن كبرى. الصغرى هي نفس النتيجة السابقة من القياس الأول وهي ألف مساوي لمساوي جيم. الكبرى قال المقدمة الخارجية المذكورة وهي المساوي لمساوي جيم مساو لجيم. نترجم هذه العبارة مساوي جيم ما هو؟ باء. فتكون العبارة هكذا المساوي لباء مساو لجيم. المساوي لباء ما هو الذي يساوي باء؟ ألف. فتكون ألف مساوي لجيم. خب مو مشكلة لدي طريقة أخرى وهي نعم عبارة عن ينتج ألف مساوي لمساوي جيم. لا وكل مساوي مساوي إلى هذه المقدمة ما الدليل عليها الكبرى؟ ما الدليل على هذه المقدمة وكل مساوي لبا مساوي لجيم؟ ما ما الدليل عليها؟ الدليل عليها يعني يحتاج انه يلف قياس اخر يثبتها. نعم. لا هو ما قال لك مقدمتك الله حتى يحتاج الى اثبات. كيف نوصل لها الا من خلال المقدمة الاولى الا من خلال القياس الاول وهو الف مساوي لمساوي جيم. اقول لإذنك كل قياس احتاج الى مقدم الى اثبات يعني يحتاج الى تعليم قياس جديد لاثبات نتيجه لاثبات تلك المقدمه. المقدمه التي ذكرتها تحتاج اذا كانت بديهيا كان قياسا بسيطا، لكن المدعى انها تحتاج الى اثبات. ما الدليل على ان ما يساوي با يكون مساويا لجيم؟ ما الدليل وكل مساو لبا مساوي لجيم؟ لا بد ان تثبت في مساله سابقه ان با يساوي جيم. القياس الثاني قال من صورة ألف مساوي لمساوي جيم، والكبرى هي المقدمة الخارجية المذكورة وهي المساوي لمساوي جيم مساوي لجيم. يعني وبعبارة أخرى لمساوي جيم قلنا با، مساوي جيم هو با، والمساوي لبا هو ألف، فيكون ألف مساوي لجيم. وهذا معنى لاحظ أن النتيجة مستوطنة في المقدمة. أين الحد الأوسط؟ مساوي لمساوي جيم، مساوي لمساوي جيم، هذا هو الحد الأوسط. قال فينتظم قياسا من الشكل الأول الحملي أيضا والأوسط في مساوي لمساوي جيم ينتج ألف مساوي لجيم وهو المطلوب. نعم. لأنه لا ينحل إلى قياس متعددة، بس الإنحلال لا نحلله إلى قياسين. لا لا، لأنه لا نستطيع أن نحلله إلى قياسين، فلهذا لا بد أن نرجعه إلى قياس بسيط مفرد. هذا تمام الكلام في ما يتعلق بقياس المساواة، وبه تم الكلام حول مبحث الأقيسة من جهة الهيئة. قلنا نحن أن الاستدلال تارة يكون عن طريق القياس، وأخرى يكون عن طريق الاستقراء، وأخرى يكون عن طريق التمثيل. القياس قلنا هو كما يعبر بعضهم سير من الكلي إلى الجزئي، تنتقل من مقدمات كلية لإثبات قضية جزئية. الاستقراء عكسي، سير من أمور جزئية للوصول إلى قاعدة كلية. الاستقراء بمعنى أن تتتبع، استقراء المسألة بمعنى تتبع المسألة، تتتبع أمورا جزئية للوصول إلى قاعدة كلية. مثلا أخذ هذه الحديدة وأضعها على النار أجد أنها تتمدد، وأخذ حديدة ثانية فتتمدد، وثالثة فتتمدد، ورابعة وخامسة وثالثة، فأتتبع هذه الجزئيات فأستطيع أن أؤلف قاعدة كلية وهي أن كل حديد يتمدد بالحرارة. إذن انتقلنا من خلال جزئيات للوصول إلى قاعدة كلية. أو مثلا أقوم بعملية تتبع لبعض الجزئيات، أجد أنه من ابتلى بصداع الرأس أعطيه حبة الإسبرين، فينتفع الصداع مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومئة إلى أن أصل إلى قاعدة كلية وهي أن كل أن حبة الإسبرين ترفع صداع الكلام فعلا. هل أن هذه النتيجة التي توصلنا إليها من خلال دراسة جزئيات متعددة تفيد اليقين أو لا تفيد اليقين إنما تفيد ظن؟ هل هي نتيجة يقينية أو نتيجة ظنية؟ نقول إذا كان المتتبع والمستقرئ قد تتبع جميع الجزئيات بأكملها كانت النتيجة نتيجة يقينية، وهذا هو المعبر عنه بالاستقراء التام. فالاستقراء التام هو أن تدرك جميع الجزئيات. مثلا إذا دخلت إلى مصنع للحديد وكان يشتمل على مليون قطعة حديد وقمت بعملية التجربة، كل حديدة وضعتها على النار فتمددت إلى الألف، إلى عدد الألف، هنا أستطيع أن أخرج بنتيجة يقينية وهي أن كل حديد يتمدد بالحرارة حديد هذا المصنع. هذه النتيجة نتيجة يقينية لأن الاستقراء كان استقراء تاما، درسنا جميع جزئيات هذا المصنع. أما لا أستطيع أن أقول وكل حديدة في عالم الدنيا تتمدد بالحرارة. لماذا؟ قد يقال لأنك لم تستقرأ ولم تدرس جميع الجزئيات، إنما فقد اقتصرت على بعض الجزئيات. مليون حديدة، لا كل حديد العالم، الحديد الذي في دولتك لا حديد كل ما في دول العالم. هذا النحو من الاستقراء يعبر عنه بالاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص أن تقوم بدراسة بعض الجزئيات لا كل الحالات. النتيجة التي تخرج منها أو من خلال تتبع الجزئيات لا تفيد إلا بان، لأنك لم تتتبع كل الجزئيات. هذا هو الاستقراء التام والاستقراء الناقص. لذلك قيل الاستقراء التام يفيد اليقين بينما الاستقراء الناقص لا يولد إلا ظن. قال الاستقراء، عرفنا الاستقراء فيما سبق بأنه هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما أي قاعدة كلية، كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فنستنبط منها قاعدة عامة وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. مع أن هذا الاستقراء استقراء تام أو استقراء ناقص؟ استقراء ناقص، لم نتتبع كل الحيوانات البحرية والبرية. قال والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات، بل بعضهم قال حتى القياس يحتمل على مقدمتين، هاتان المقدمتان ما الدليل على صحتهما؟ مثلا إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث، هنا بعضهم قال وكل متغير، مثال أوضح الإنسان حيوان وكل حيوان متحرك، ما الدليل على صحة هذه المقدمة الكبرى وهي وكل حيوان متحرك؟ غير أنكم تقولون بالاستقراء، استقرأنا المسألة فوجدنا أن كل حيوان يتحرك. فلهذا بعضهم حاول أن يجعل أن الأصل هو الاستقراء، قال لأن تلك القواعد إنما تلك المقدمات التي تؤخذ في القياس إنما هي مقدمات ثبتت بالاستقراء. إذا أيهما يكون أصلا وأيهما يكون فرعا؟ مع أنه سوف يأتي إن شاء الله أننا نرجع الاستقراء إلى القياس. قال: والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرارها، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي، فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص أي بالجزئيات للوصول إلى العام إلى القاعدة الكلية، وعكسه القياس، فإن القياس استدلال بالعام أي بالقاعدة الكلية لإثبات الخاص. نقول: زيد فاسق، عفوا، زيد شارب للخمر، وكل شارب للخمر هو فاسق، إذا زيد فاسق، لأن القياس لا بد أن يحتمل على مقدمة كلية. الغرض منها، لماذا لا بد أن يحتمل على مقدمة كلية؟ لأنه لا إنتاج من جزئية. من تلك المقدمات تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة. أقسام الاستقراء: والاستقراء على قسمين، تام وناقص، لأن الاستقراء إما أن يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها، يعني كل الجزئيات نتتبعها، أو بعض الجزئيات. والأول هو الاستقراء التام، وهو يفيد اليقين، وقيل بأنه يرجع إلى القياس، أرجع الاستقراء التام إلى القياس، القياس المقسم. وفسر هنا القياس المقسم المؤلف من المنفصلة والحملية المستعمل في البراهين، كقولنا، لاحظ، كل شكل إما كروي وإما مضلع. إذا لاحظ، هذه كل شكل إما كروي وإما مضلع، هذه من أين جاء بها؟ من خلال الاستقراء، تتبع الأشكال وجد إما كروية إما مضلعة. وكل كروي متناهٍ وكل مضلع متناهي، فينتج كل شكل متناهٍ. ارجع إلى التأليف بين الشرطيات، تجد كيف نستخرج النتيجة. قال: والثاني هو الاستقراء الناقص، وهو أن لا يبحث المستقر إلا بعض الجزئيات، كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند المارض بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه، لا لكل أنواعه، قال أكثر أنواعه. وقالوا أنه لا يفيد إلا الظن، لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم، ولذا قيل أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المارض ليس فكه أسفل. أيضا من قال أن حبة الإسبرين دائما ترفع صداع الرأس؟ نحتاج إلى أن نقوم بتتبع جميع الحالات. هنا يطرح الشيخ المظفر شبهة أطلق عليها بأنها شبهة مستعصية، أي إشكال متين وقوي. وحاصل هذه الشبهة أن الاستقراء الذي يفيد اليقين هو الاستقراء التام، والاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، مع أن أكثر القواعد الكلية التي بأيدينا هي من نوع الاستقراء الناقص. نحن إذا قلنا وكل إنسان متحرك لم نستقر إذني عنه، فهو استقراء ناقص تتبع لبعض الجزئيات. إذا قلنا كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا استقراء ناقص. إذا قلنا مثلا الكل أعظم من الجزء، هل تتبعنا كل وكل جزء لنقول أن الكل أعظم من الجزء؟ هذا استقراء ناقص. هذا الاستقراء الناقص في مثل هذه الموارد، مع ان الكل اعظم من الجزء، يقال قضية يقينية، الكل أعظم من الجزء. وأيضا كل حديد يتبدل بالحرارة قضية صادقة سوف ندرجها في ضمن البديهيات في الجزء الثالث. إذا كانت بديهية وكانت يقينية وهي من الاستقراء الناقص، إذا كيف هي من الاستقراء الناقص وهي من الأمور اليقينية، مع أن الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. إذا أكثر الأحكام الكلية، بل قلنا في مبحث القياس أن المقدمات يجب أن تسلم، يجب أن تكون مسلمة، يعني يجب أن تكون يقينية المقدمة، مع أن بعض المقدمات هي نافذة عن الاستقراء. فكيف تكون نتيجة القياس يقينية مع أن بعض المقدمات تعتمد على الاستقراء الناقص الذي لا يفيد إلا الظن؟ كما مثلنا الإنسان حيوان وكل حيوان يتحرك. إذن الإنسان يتحرك، كيف يقال الإنسان يتحرك نتيجة يقينية مع أن المقدمة الكلية وهي كل حيوان متحرك إنما حصلنا عليها نتيجة استقراء؟ بالحقيقة شبهة قوية يمكن أن تطرح، والجواب عليها أفضل من الشبهة وحاصل الجواب. أما بالنسبة إلى الأقيسة التي تكون المقدمات الكلية فيها ناتجة عن الاستقراء في الحقيقة والواقع، نحن نقول أن ليس كل مقدمة كبرى في القياس هي نتيجة الاستقراء. مثلا إذا قلنا زيد معلول وكل معلول يحتاج إلى علة، إذا زيد يحتاج إلى علة، هنا هذه المقدمة الكلية وهي وكل معلول يحتاج إلى علة، هذه ليست مقدمة استقرائية، بمعنى أننا نحتاج إلى تتبع جميع المعلولات لنعرف هل لها علة أو ليس لها علة. هذه المقدمة مقدمة بديهية وبداهتها ناتجة عن أن نفس حقيقة المعلول تعني أنه يحتاج إلى علة. لو جئنا نريد أن نفسر معنى المعلول، ما هو معنى المعلول؟ المعلول هو الذي يتوقف وجوده على وجود غير. هذه المقدمة بديهية وبداهتها ينتج ناتج البداهة، ما هو منشأها سببها؟ نفس تصور طرف المعلول. إذا تصورنا حقيقة المعلول، حقيقة المعلول أنه يحتاج إلى علة، وإلا لو قلنا أن المعلول لا يحتاج إلى علة هذا انسلاخ المعلول عن معلوليته. هذه المقدمة ليست بمعنى أننا نحتاج إلى أن نتتبع الجزئيات. البداء الذي أوجبت أن تكون بديهية هذه المقدمة هو بسببنا توجهنا إلى تفسير هذه القضية. مثلها الكل أعظم من الجزء، لا نحتاج إلى أن نتتبع جميع الجزئيات، بمجرد أن العقل يتوجه إلى الطرف الأول وهو الكل، ويتوجه إلى الطرف الثاني وهو الجزء، ويقيس الجزء إلى الكل، يدرك مباشرة أن الكل أعظم من الجزء دون الرجوع حتى إلى أن يتتبع كل الجزئيات. فبعض المقدمات الكلية التي تؤخذ في القياس ليست هي استقراء، استقراء بمعنى أننا نحتاج إلى أن نتتبع الجزئيات لنصل إلى هذه القاعدة الكلية، بل بعضها مقدمات بديهية، وسبب كونها بديهية نفس تحليل القضية. العقل بمجرد أن يتوجه إلى أطراف القضية يدرك أن تلك القضية قضية يقينية ويصدق ويذعن بتلك القضية. إذا قولكم أنه إذا كانت كل مقدمات القياس تعتمد على الاستقراء، كيف تكون الاستقراء، كيف تكون النتيجة يقينية مع أن الاستقراء فيها استقراء ناقص؟ نقول مثلا لكم أن كل مقدمات القياس هي من باب الاستقراء، بل بعضها بديهية وبداهتها ناتج من نفس تحليل القضية. وهذا ما سوف يأتي في الجزء الثالث من أقسام البديهيات، أنها أوليات اليقينيات، عفوا بديهيات أوليات فطريات قياساتها معها، هذا ما سوف نتطرق إليه. إذا الحاصل أنه ليس كل ما يؤخذ في القياس من مقدمات كلية هي مرجعها إلى الاستقراء بمعنى تتبع الجزئيات. وأما إذا قلنا أن لا بأس، لكن عندكم مقدمات كلية ناتجة عن الاستقراء وتقولون أنها يقينية مع أن الاستقراء فيها استقراء ناقص من قبيل ماذا؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، كل حديد يتمدد بالحرارة، إنما وصلنا إلى هذا الحكم نتيجة أننا تتبعنا الجزئيات، درسنا حالات الحديد عند وضعها على النار فوجدنا أنها تتمدد بالحرارة. كيف تقولون هذه القضية قضية يقينية مع أن الاستقراء فيها استقراء ناقص، والاستقراء الناقص لا يفيد إلا ضن؟ الجواب أن هناك حالات متعددة للوصول إلى قاعدة كلية. تارة المستقرئ، خذ نقرأ الشبهة ثم نأتي إلى حلها. قال: شبهة مستعصية، إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال، فإن الأساس فيه أي في هذه المقدمة الكلية لا محالة هو الاستقراء، لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها. هذه أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها، نقول هذا ليس على إطلاقه صحيح، لأن هناك قواعد كلية لا تتوقف على فحص جزئياتها. نظير قاعدة ماذا؟ كل معلول يحتاج إلى علة، كل معلول يحتاج إلى علة، لسنا بحاجة إلى أن ندرس الجزئيات، بمجرد أن نفسر معنى المعلول وهو ما يتوقف وجوده على غيره، هذا معنى أنه يحتاج إلى علة، ولسنا بحاجة إلى أن نقوم بتتبع الجزئيات. ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها، فيلزم على ذلك أن تكون أكثر القواعد التي نعتمد عليها لتحصيل الأحيطة ظنية، لأنها تعتمد على الاستقراء ناقص، فيلزم أن تكون أكثر أحيطتنا ظنية وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما لا يتوهمه أحد. لماذا؟ لأننا عندنا قواعد كلية نصدق ونؤمن بها ولا نؤمن بنقيضها. فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين؟ ربما تكون هذه الدعوة قريبة إلى القبول، إذ نجد أننا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها كحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء، مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة، مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت، مع استحالة استقراء جميع أفراد النار والإنسان، وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية. وأما حل الشبهة، فنقول في حل الشبهة أن الاستقراء على أنحاء. النحو الأول: تارة عندما يستقرئ المستقرئ أي يتتبع الجزئيات، ينظر إلى الجزئي بما هو جزئي. مثلا إذا أراد أن يتتبع ويدرس حالة الحديد عند وضعه على النار، ينظر إلى الحديدة، بمجرد أنه وضعها على النار وجدها أنها تتمدد، والحديدة الثانية والثالثة والرابعة. وهذا معنى أن المستقرئ سلط نظره على صرف المشاهدة، صرف المشاهدة يعني لم ينظر الى امر وراء نسف نسد الحديد على النار. فقط ينظر الى الحديد عندما يضعها يتمدد. نعم، هذا النحو من الاستقراء لا يولد الا الله. النحو الثاني من الاستقراء انه عندما يقوم بوضع الحديدة على النار يحاول ان يتوصل الى العلة التي اوجبت تمدد الحديد عند وضعه على النار. وهذا اكثر العلماء التجريبيون هكذا عندما يقومون بتجربة فيزيائية وكيميائية لا يلحظون فقط النتيجة ما هي، وهي ان الحديد يتمدد، بل لماذا تتمدد؟ ولهذا اساسا انما يقومون بعدة تجارب لاجل الوصول الى العلة. فاذا توصلوا الى العلة وان سبب تمدد الحديد عند وضعه على النار هو بسبب الحرارة، لان هناك حرارة توجب ان يتمدد الحديد، فيقولون اذا العلة هي الحرارة. فبناء على ذلك، بما ان كل نار حارة، نقول في المقام ان كل حديدة وضعت على النار فانها تتمدد بسبب الحرارة. هذا النحو بمجرد ان نصل الى علة ثبوت المحمول للموضوع، اي ثبوت التمدد للحديد، نستطيع ان نقول هذه القضية قضية يقينية، وان لم نتتبع الا بعض الجزئيات، لاننا وصلنا الى العلة. لما وصلنا الى العلة استطعنا ان نؤسس هذه القاعدة الكلية. وهذا معنى اننا لم نعتمد على صرف المشاهدة، اننا نشاهد الظاهرة بما هي ظاهرة، بل نحاول ان نستكشف اعماق تلك الظاهرة استكشاف العلة فيه. هذا النحو وان كان استقراء ناقصا ولكنه يفيد يقين بسبب الكشف عن العلة فيه. نحو ثالث سوف يأتي. قال: فنقول في حل الشبهة بأن الاستقراء على أنحاء. أولا، أن يبنى على صرف المشاهدة فقط، يعني تلاحظ الظاهرة بما هي ظاهرة من دون التأمل فيها والكشف عن عللها وأسبابها وأسرارها. فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثر الجزئيات أن لها وصفا واحدا، استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات، كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، ولكن هذا الاستنباط قابل للنقض لأنه لا يفيد اليقين، فلا يكون الحكم فيه قطعيا. وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم، وهذا هو الذي يعنون به الاستقراء الناقص الذي لا يفيد اليقين. ثانيا، أن يبنى الاستقراء مع ذلك، أي مع ملاحظة التجربة، على التعليل، يعني نريد أن نبحث عن السبب، بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف، أي ثبوت التمدد للحديد، فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة أو لخاصية. هناك سبب موجودة في نوعها، ولا شبهة عند العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا. فكلما وجدت الحرارة كان الحديد متمددا. فيجزم المشاهد المستقرع حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم يشاهدها كلها، كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية، فإنه يحكم بالقطع أن هذا الشيء يحدث هذا الأثر دائما. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، أي من الاستقراء الذي يبتني على التعليل وكشف العلة، وليست هذه الأحكام قابلة للنقض، فلذلك تكون قطعية كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي. أو مثلا نقول كلما سقط شيء من الأعلى إلى الأسفل فإنه كلما أوقعت شيئا فإنه يقع من الأعلى إلى الأسفل ولا يصعد إلى فوق. هذه القاعدة قاعدة يقينية لأننا اكتشفنا السر وهو بفعل الجاذبية. فإن الآن نشك فيه مع أننا لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل، ولهذا النيوتن فقط من خلال التفاحة توصل إلى قاعدة كلية ولم يستقبل الجميع ما يسقط من الأعلى إلى الأسفل. وما ذلك إلا لأن عرفنا السر والعلة في هذا الانحدار. نعم، إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة أو أن للوصف علة أخرى فلا بد أن يتغير حكمه وعلمه. الثالث هو ما ذكرناه أن الاستقراء لا يحتاج إلى تثبت كل الجزئيات، بل يكفي النظر إلى نفس أطراف القضية للوصول إلى أنها قاعدة كلية. قال أن يبنى على بديهة العاقل كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء، فإن تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم هو كاف لهذا الحكم كما سوف نشير إليه في الجزء الثالث. وليس هذا في الحقيقة استقراء، لأنه لا يتوقف على المشاهدة، يعني لا يتوقف على تتبع الجزئيات، بل يكفي أن ترى ما معنى الكل ما معنى الجزء وتنسب الجزء إلى الكل فتدرك وتصدق بأن الكل أعظم من الجزء. فإن تصور الموضوع والمحمول كاف للحكم وإن لم تشاهد جزئيا واحدا منها. رابعا، أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات. يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.